بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل من فطر صائما، وفضل الصائم الذي يوكل عنده، ودعاء الآكل للمأكول عنده. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا، وربما قال: حتى يشبعوا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء بخبز وزير فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله ومن قال ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بفطر الصائم والإفطار عنده. الحديث الأول يقول صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. هذا الحديث له شواهد عن سماه وعن غيره تدل على فضل فطر الصوام، وأن الشخص الذي يفطر الصائم يكون له مثل أجر الصائم، سواء فطره على تمر أو على رطب أو على لبن أو على غير ذلك. فيستحب لأهل الإسلام ما بينهم أن يتعاونوا في هذا، وأن يفطر غنيهم فقيرهم من باب الإحسان والتعاون على الخير. وفي حديث ابن عمر الدلالة على أن الصائم إذا أكل عنده يؤجر، فإذا أكل عند الصائم صلت عليه الملائكة حتى يفرغ الآكلين، وهذا أيضا فيه خير للصائم، فهو أمسك عن الطعام والشراب يرجو ما عند الله من النفوذة، ولم يكن ولو يباح له الأكل كحال الصائم المتطوع يرجو ما عند الله، يكون له مثل أجور من أكل. ذكر عنده وهو صائم صلي عليه الملائكة ويكون له في هذا أجر، لأنه أمسك عن الأكل والشرب يرجو ما عند الله من النفوذة. الحديث الثالث كذلك هل السعد هل العبادة أجاره النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده، قال: أفطر عندكم الصائمون، وكان طعامه الأبرار، صلت عليه الملائكة. يستحب الدعاء لمن أكل عنده أن يقال: أكل طعامكم الأبرار، وأفطر عندكم الصائمون، فصلت عليه الملائكة. وفي الحديث الآخر رواه مسلم الصحيح بعد دعاء آخر، قال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وكن لهم ارحمهم. فاذا اكل الانسان عند اخيه يدعو له: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وكن لهم ارحمهم، اكل طعامك الاضرار، اكل عندكم الصائمون، صلت عليكم الملائكه. كل هذا من الدعاء الحسن. واذا قال: انعم الله عليكم، زادكم الله خيره، كثر الله خيره، كلهم شيء طيب. ولكن تحري الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا به لم يكن اكثر وافضل: اكل طعامكم الاضرار، وقال عندكم الصائمون، صلت عليكم الملائكة، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وكن لهم ارحمهم. كلها الدعوات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله جل وعلا. لا، أي طعام. أي طعام. دعاء، دعاء، هذا معناه الدعاء. لا تقول هذا السلام. لا لا لا لا، هذا لا يمكن. نعم. معناه أن الله يحسن لك المسائل لكن عنده. حتى يكون لهم في أجوره. أعطى عندكم الصوام صار عن شأنه، لأنه لا ينكر هذا، يأتي حل آخر. إلا إذا اجتمعوا على دراسة القرآن والذكر نزل عليهم السكينة ونشطوا في حتى الجنة وذكرهم الله في عنده. إذا اجتمعوا على قراءة القرآن وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال من عن النووي رحمه الله تعالى كتاب الاعتكاف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبل فيه اعتكف 20 يوما. رواه البخاري. الحمد لله، اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث تعلق بالكتاب سنة مؤكدة ويحلها المسالم كما قال الله جل وعلا: ولا تباشرهن وأنتم تعتكفون في المسالم. والعقوبة اللبس والإقامة، عتكف المسالم وأقام به. من الاعتكاف هو اللبس المسجد بنية التعبد والتقرب إلى الله من ليل أو نهار، وليس له حد محدود، وهو مشروع في كل وقت. وفي رمضان عاشر، وفي الأشهر الأخيرة عاشر، وهو مشروع في جميع الأوقات، ولا حد لأقله ولا حد لأكثره. والهدف منه التفرغ للعبادة، الهدف التفرغ للعبادة من القراءة، قراءة القرآن، الذكر، الصلاة، الدعاء، هذا هو المقصود، يتفرغ لعبادة الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في أول رمضان وفي وسط رمضان، ثم استقرت السنة في آخر رمضان، يعتكف في الأخير من رمضان حتى توفاه الله. وفي بعض السنوات حصل مع الناس جمع من الاعتكاف في رمضان فاعتكف في شوال أصلا من شوال من فضل السنة. وهكذا ذكر ابن عمر وذكرت عائشة أيضا إنه كان يعتكف 10 أيام من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. فيسحب المسلم إذا تيسر له ذلك أن يعتكف. أما إذا كان اعتكافه قد يمنع مما هو أهم، قد يسأله أنه أهم مما كثرت فيها، إذا يسأله عن أمر معروف ونهي منكر وعن كسب العيش لأهل بيته وهم محتاجون أو ما أشبه ذلك لا يكفي، يستقبل له أخر وأهم، أمر معروف ونهي منكر وعن الذي يقدر من تحت يده، هذا مطلوب وفرض وتأييد. السنة في حق ما تكف عنده لا يتكف يتعبد، لكن لا يتكف من أجل الجماعة، فلا يعتكف إلا في المسجد تقام فيه الجماعة حتى يصلي مع الجماعة. أما إذا كان في المسجد لا تقام فيه الجمعة فإنه يخرج من الجمعة، فالذي يعنى عن الناس ثم يعود إلى ما تكف. ورسول الله يذكر الحادثة، هل في إنسان في بيته أو في محل قضاء الحاجة، وهكذا إذا كانت حادثة أخرى لا بد منها فقط هذا، وله أن يقطعه لأن هنا في له أن يفوت يقطعه، قال لا حرج عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولو أن النبي لم يقطعه من هذا الوجه لأنه طاعة لله عز وجل. الحديث الأخير هذا لم يطلب العفا قدر قال بها الأسر ثم الأسر وسط ثم استقر قمرها في العشر الأخيرة، وكان يأتي في العشر الأخيرة من رمضان فاستقرت السنة على هذا، ولو ما ينتهي في العشر كل عشر وسط أو الإشارة كلها فلا بأس، لأن الإفتاء ما يحب المحدود، فلا تكفى الأشياء كلها أو 20 يمين أو نصفه لا بأس. ولكن استقر سنة النبي صلى الله عليه وسلم لك ثلاثة الأحيان استقر الله منه. أقل زمن الاعتكاف هل اليوم أو بالساعة؟ ما في حد له يوم أو نصف يوم أو ساعة أو ساعتين. إذا نوى جلسه تعبد وقراءه إلى آخر الحديث في الستة نوى اعتكاف ولا ساعة أو ساعتين. ما في حد له. ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حادث الإنسان أو ما يعلم حد. لكن لا نعرف قطع الحادث لا نعرف لم يفعل. شيخ بارك الله فيك لأن أخذ صورة المثال يا سلام صورة لا يخص نعم حديث لا فعل وخالف حديث لا يخص. هل من اعتكف ورد من اعتكف يوم في لله باعد الله بينه أو جعل بينه وبين النار ثلاثة خنادق عن النار؟ هذا حديث ضعيف هذا الحديث حلف من الكتاب فيها ضعيفة إنما الكتاب كان في السنة كان فتح صلى الله عليه وسلم هذا هو الكتاب. وهكذا قوله جل وعلا ولا تسأل سؤال فهو فتح ولا تسأل فيها الكتاب فهو الآخر أن الحديث فضل الكتاب قال ما لا ينفع الحديث الصحيح. سؤال الكتاب يقول ما يرد على المكالمات الهاتفية يقول السلام عليكم يقول لا تقول السلام عليكم يقول نعم يعني هل نسلم على الفاسد ولا السلام عليكم؟ لا يبدأ أفضل خير من اللي يبدأ بالسلام خير من اللي يبدأ بالسلام سواء هذا ولا هذا دخل دخل الإنسان المسجد قبل الأذان بعشر أو ربع ساعة هل له أن ينوي الاعتكاف؟ إن الله على رأسه هو جاءت على رأسه إلى أبسه ولو أنا أخذ يعني يوم على رأسه في صلاة النبي على الله خير ما لأن أنت لو الصلاة هو في صلاة ما لا تصلي عليه تستغل الله لا يعني إنه على الاعتكاف ولا رأس أخذ على بالنسبة للدروس حد المسجد هذا هل هو مستمرة في رمضان على حسب هذه الطريقة أم يتغير الكتب أم لا لا لا غدا لا دروس رمضان العام يعني بكرة مثلا كان رمضان إن شاء الله برمضان الخير يتوقف يعني الشيخ يقول أنا أنت يا محمد لا إجعادة رمضان رمضان اختمر إني أسر ما يقع في رمضان في يقع في الرجل رحمه الله يقع بعض الناس المنطقة من أهل الإسلام ويفعل الإسلام المنطقة ويتعلق بالأحكام الشهر الحرام ثلاثة أفضل مثلا إذا سمحت له الوقاف أو إذا سمحت له الوقاف أو السلام منه أفضل منه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى كتاب الحج قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوه. فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنتم لوجبت ولم استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة صيامهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا به فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الحديث ما يتعلق بالحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، وهو الركن الخامس، وهو فرض على كل المكلفين المستطيعين من الرجال والنساء من المسلمين مرة في العمر، لقوله جل وعلا: ومن الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهو نعمة من الله وفضل منه جل وعلا على عباده أن شرع لهم هذه العبادة العظيمة التي فيها إقامة ذكر الله وإحياء مسائل الحج والتأسي بالأنبياء في ذلك، مع ما في ذلك من العبادات العظيمة المتنوعة، ومع في ذلك من جمع المسلمين كل عام يرى بعضهم بعضا ويرث بعضهم بعضا ويتعاون بعضهم مع البعض، فيه مصالح كثيره. ولهذا قال جل وعلا: من الله ان تحج البيت ليس قائلا في الله. قال: واتم الحج والعمره لله. والعمره هي زياره البيت، قال عمره، فاذا جمعها مع الحج فلا باس، فإن أرادها وحدها هو أفضل. والواجب مرة في العمر، كل صلى الله عليه وسلم المعصوم من ذلك قال: حج مرة، ثم زاد فهو تطوع. فلم يفضل الله جل أن الحج له مشقة، قد يكون بعض المسلمين في بلاد بعيدة، من رحمة الله أن جعله مرة في العمر، وما زاد فهو تطوع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول أخر سابع من الحج والعمرة: فإنما ينتهي الفقر والزهد كما ينتهي خبر الحج والجهاد بالفقر. قال صلى الله عليه وسلم: العمرة يوم كثرة فيما بينهما، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الحج فلم يرفث ولم يسلك رجع في ولدة أمه، وهو رجع من زوجه إن كثر الله فقده. هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي يقدر أهل عليها في حق المستطيعين، ثم مرة في العمر. ولهذا قال: إن الله كتاب الحج الحج. فسأله الأعرابي: أفي كل عام رسول الله؟ قال: لو قلت فوجئ الحج مرة ثم جاءت فهو تطوع. قال صلى الله عليه وسلم: ما أمركم بأن فأتوا من استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لأن تركتكم بين نهاية من كان قبلكم بفرق سلتهم واختلافهم على أنبيائهم. فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالأوامر يجب أن تكون مثال حسب الطاقة، إنه فيجب ترك خالص تلعبها كلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لما سئل أي نساء أن العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، توحيد الله والإخلاص والإيمان ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: حج مبرور. فالإذا أخذ الجهاد وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد الفرائض وأنه مقدم على حج النافلة وبعد الجهاد الحج المفروض للنافلة. المبرور هو الذي بر فيه صاحبه بأداء فرائضه وترك المحارم، هذا هو الذي بر فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحج وترك ما حرم الله من سائر الأعمال والأقوال، من ذلك كسب الطيب والنفقة الطيبة. اتق الله جل وعلا. قال هو عجز فقط دم على حين كان فقراء، لأن الرمل جعل الوالدات نقص من هذا الدم. هل عليه فقارة أم لا؟ معلش إذا أفاق ليس بالصاهر من جديد أهل ما يمكن يتعامل أنا أحد لا معلش بس المجنون معكم إلا إذا كان منتقل إليه يومين ثلاث يصل يوم يومين ثلاث وعفاق يقضيها في النائم في النائم الصحيح، أما إذا فاتها من ثلاث كلا تكون ما عليه قرار حتى يخرج من حتى يطيل حتى يسرع. جزاك الله إليك. ما ورد عند بعض الصحابة من قولهم من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت نصرانيا أو يهوديا؟ لا قدر الحج من بني وعلي وعن علي وعن بني وعلي هو عن عمر قال أعلم في الأمر أنها ينظر في يمسي في الحج أو المسلمين في من استطاع الحج أو المحج فلا على الأمر تأثير من باب التحريف التأثير سواء عن عمر وعن علي وعن عمر. الله عليك تفيد الدنيا قبل الحج يجب الحج العلي من قد تحلل الحج على كل من تحلل الحج سلم الله على علي محمد الله عنه هو من ثلاث من أمر إلى رئيه بحلل لكن من بعد التحليل من بعد التحليل بالنسبة للجهل العود هل كان طائر يطير أو لا؟ لا يتبخر لا يتصعب المحرور في أبدا ثم الطيب في ثيابه في لحيته في لغد مهل الموجه في غير الله يعمر نسك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرتق ولم يفسق رجع يوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه الاحاديث والبعث كلها تعلق بفضل الحج. الحج هو احد اركان الاسلام الخمسه كما تقدم، والركن الخامس هو فرض على المكلفين المستطيعين من المسلمين مره في الامر كما تقدم. يقول صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كلمه المسلمين فلم يرفث يقول لي جامع ولا يأتي بالرحمة في كلام السيء ولن يستطيع أن يسأل عن العاصي والحج تائبا ناجلا لا معصيه له فدعا يوم يأتي أمه قال أن تفرض الحج وأنه كثر السيئات ويحط خطايا بدل من يسر على المعاصي بل ابتعد عن الرفث والفسوق. ولهذا جاء في الآخر رأسه صلى الله عليه وسلم العمره لا تفاوت ما بينهما والحج المبرور ليس له جواب مبرور سليم من معاصي مع طيب النفقه وحل النفقه. والحج الثالث تقول عائشه رضي الله عنها نرى الجهاد افضل الاعمال افلا نحج؟ قال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد حج مبرور، لما الجهاد أفضل مجاهد. قال صلى الله عليه وسلم قال لا صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي اللفظ الآخر على كل الجهاد لا قتال فيه في الحج والعمرة، يعني أن بها جهاد ليس في قتال هو الحج والعمرة. هنا نخرجهم من الجهاد الحج، فالجهاد للرجال جهاد السيف يا أعداء الله مثل الرجال، أما المثل آخر جهادهن الحج والعمرة. الحديث الرابع يقول صلى الله عليه وسلم من يوم أكثر عتيقا من النار يوم من يوم عرفة، من يوم يعتق مثل الله في عتقا من النار من يوم عرفة، وإنه ليجره ويظهر به الملائكة. ويقول صلى الله عليه وسلم ما أراد هؤلاء. هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة، وأن الله سبحانه وتعالى يعتق فيه من النار أكثر من يعتق غيره. فالمؤمن يتحرى هذا الخير، يجتهد في اسباب العتق من النار والاعلان الصالحات والحذر من السيئات، يسال الله عز الله ان يتقه من النار ليسر الله في المؤمنين. صلى الله اليك مشاركه النساء في تصنيف جراح القاتلين لا يعد لهن جهاد؟ هذا اذا دعتها الحادث، اذا دعتها الحادث فاذا اخذ بها كلا يساعد الذي قد الطاقه مع التحجب ومع الحذر من الخلوه يعني مع مراعاه خروج الاسرائيليين. ويكون لهم الله في هذا جهاد خاص من سعادة الله الله يليك الشيخ الأمر كل عام أو مرة واحدة؟ كل عام الله صلى الله عليه وسلم في الحجة رمضان مثلا مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة مرة الله يليك من بدان الحج او العمرة يصح حجه؟ لا لا يصح هذا السجان، الحج الله ما على استطاعة لا حاجة في السجان، ان استطاع لله حج بس عفوا عنه لا يكلف. البدء في سبيل الله افضل من فترة العمرة رمضان وغير رمضان يفضل من الحج يعني الا في الجهاد يا من ذهبنا إلى ثلاثين ما تقول يا أمير هو أنا من أفضل قال إني من الله ورسوله إذا في المعين قال الجهاد في سبيل الله إذا في المعين قال الحج في سبيل الله الحج لا بد منه. نعم كثرة الأمر يقول لا تكثروا الأمر. نعم أفضلكم أن تعطوا المحاويج. نعم محل الاجتهاد الأمر مشروعة إذا كلها على خير كلها على خير. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة أو حجة معيه. متفق عليه. وعنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن قريبة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولفظ عنه. قال حجان وبيت واعتمر. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين. رواه البخاري. هذه الحال الأربعة كلها تتعلق بالحج والعمرة. في الأول يقول صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل الحجة. العمرة مشروعة دائما في كل وقت. إذا تقدم يقول صلى الله عليه وسلم العمرة والعمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة. فالعمرة في جميع السنة. قد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في قعدة قرب عمر. فالمشروع أن يعتبر الإنسان في المكة له العمرة. في جميع السنة زيارة البيت الطواف والسعي والتقصير أو الحلق هذه العمرة. زيارة البيت الشريف بيت العتيق مكة ليطوف ويتعبد بعده ويسأل الصلاة ثم يقصر أو يحلق مثل الله. وفي رمضان تعدل حجة في حجة الناهي عليه الصلاة والسلام دل على فضل هذا رمضان وأن له مزية وخصية. في الحديث الثاني والثالث دلالة على أن الصحيح الكبير والعجل الكبير الحج عنهما. إذا كان الرجل كبير لا شك الحج أو العجل الكبيرة حج عنهما ابنهما أو بنتهما دل على قاعدة الله في رسولهم لا بيت فيهم كبير لا شك الحج على أربعة عشر حجا قال حج عن أبيك ما كان الحديث إلى رسول القيل قال حج عن أبيك واعتزل بل لا شك الحج على أربعة لا شك أربعة ولا واحد ولا شك أربعة هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز وأن يحج عنه ولده أو غيره. والحج الحج الرابع حج في السائل بن يزيد قال حج بي لأنه يذكرون من 30 دل على حج الحج الصبي أن حجه صحيح لكنه نافئة حتى يبلغ. إذا كان من شرع فأكثر نبى بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسه. وإذا كان دون ذلك حج به طال به وليه سعى به وليه يكون الحمد لله. فإذا بلغ يجعل له حجة الإسلام هذا الدموع من الشرع ما كان عبد حجة نافلة إذا عتق حجة حجة الإسلام وفق الله جميعا. الصلاة في التراويح القيام أرجع عن الصلاة لا أخبر شيء ما أخبر شيء ما أعلم لكن لا أخبر هو واثق إذا خف الدعوة وطلق الأداء فهو واثق. بالعمرة لأنه يتحرى في يوم القدر خاصة الأوتار يعني هو يوم القدر وينتهي أسفل في أرجاها ويعمل فيها أسفل من أجسها في أسفلها ماهي لك لا في حرام ولا لا رمى الله يقول إذا فعل العمرة فعلت صارت لنا بينها ما في حد محدود. هذا المثل الذي يحج على الغير لا يشترط أنه إذا وفى إذا كان نجم لا لا لم وفى لكن الشيطان قد حج عن نفسه لا بد حج عن غيره قد حج عن نفسه قد اعتمر عن نفسه إذا كان مفرقا ولا مفرق الحج عنه يدعى له المغفرة هذا هو العفو. الركعتين بين صلاة العشاء وبين صلاة التراويح هل أفضل الإنسان يسبح في تلك اللحظة ولا أفضل أن يصلي ركعتين هذه؟ سنة العشاء ولا التراويح تهجد بعد النافلة بعد نافلة العشاء لا الراتبة فالعشاء ثم الراتبة ثم تهجد التراويح هو غيره هل أفضل يسبح ولا يقوم يعد هذه الركعة؟ لا يكتفي يعني بعد ما يفرغ من الإيثار يصلي الراتبة هل سنة؟ سنة هو من يأتي من الإيثار الشرعية ثم يصلي الراتبة. أتمنى أن نذكر إذا تقدم الإمام وصلى التراويح أحسن الله عليه. لا يتقدم إلا أن يصلي الناس الناس يصلون في المعرفة في اليوم إلا صلى التسليم في أغنية الراتبة قولا الله ينظر بعين الرحمة حكم يا شيخ هذا ربنا يحلم جواد فريد سبحانه وتعالى يرحم المشاور ويعقل الإسلام جل وعلا فهو يرحم المستحق إلى الرحمة يعقل المستحق بالنسبة للدعاء هل في الله يسأل الصوم اللهم إن ذلك لقرد قضاء ولكن يسأل الخير ويعلم الشر ما لحق الدعاء هذا يسأل ربه الخير ويدعو به الشر يسأل الله خيرا علم خيرا قدر يعلم الله يسأل بكل شيء اللهم يسأل بكل عاجل ويعلم الشر بكل عاجل وهو أجل تعلم الإسلام يسأل الله خير. يقول يخفى عن هذا وهذا من جهلها إن صح عنه من جهل. الرسل والأنبياء عبد الله خافوا من عذابه ورجوا رحمته هم الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن لا صح عن هذا من جهلها من عادلهم جهلة. الله يقول عن الرسل والأنبياء والأخيار إنهم كانوا مستنفر ويدنها رغدا ورهبا يقول سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان ويقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ولا تعالى أولئك ليدعون يبتغون ما فيه مقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه هكذا أولياء الله من الرسل والأخيار يعبدونه خلافا له محبة ورجاء وخوفا جميعا لما يخاف الله لا خير عليه، لا دين له. لا لا رجل يأكل البيت وجار المدير ويحرم من يقاس المدير، وكان هذا قبل رمضان يريد أن يأكل في رمضان يأكل هنا من الحل من كالعيون من أعراض أرفاق من الجهة خالي خدودا لأن أصلا في مكة ودى العمرة إلا أراد موت الأخرى يخلي من الحل مثل ما فعل بعيده وكان في المدينة ثم خرج الرواة الثالث من السمع بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. لا لا لكن الله يسر عليه من يقرب. قال ان هذا خاص بالحائط كان في طاع وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ربا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: والمسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت عقاب ومجنة وفي المجاز اسواقا في الجاهليه فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. رواه البخاري. ولله التوفيق. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث ثلاثة كلها تعلق بالحج. الحج الأول أنه صلى ثمن في بعض الأشهر لقي رسول من روحاء، روحاء موضع معروف في طريق المدينة لحد، فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت له: هل هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. يدل على أن لا بأس بتحديد الصبيان الصغار وأن كلهم حج نافلة، فإذا حج به أبوه أو أمه سواء كان صبيا أو صبية أنثى فلا بأس، ويكون الحج نافلة. كان يعقل يقول يدفع لنفسه، وإن كان يعقل طاف به وليه وسعى به وليه وقصر عنه وليه، ويكون الحج نافلة. فإذا بلغ ما استطاع وجب على الحج الفرض، بعد الظهور إذا بلغ ما استطاع وجب على الحج الفرض، ويكون حجه الذي قبل الظهور نافلة. والحديث الثاني يدل على تواضع صلى الله عليه وسلم وأنه على حج على راحلة فيها متاع وفيها جهاده حاجته، بل على أنه لا بأس بهذا وأن هذا من التواضع، كفن حج على مطية أو في سيارة فيها أسفها فأسف فيها لا بأس، هذا من التواضع. فرسول الحج على ناقة معه حاجة تسقي عليها عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام الحج، أنه لا حرج في ذلك، وكان الحاج لبس البيع والشراء، وإن كان حاجا كما قال الله تعالى: فإن شاء الله فقد أمر من ربه. كان بعض الحجاج تحرج من البيع والشراء، فإن شاء الله العافية، فإن شاء الله فقد أمر من ربك، فلا حرج على الحاج المعتمد البيع والشراء في مكة وفي الطريق، لا حرج في ذلك. وكانت عكاظ المجنة ومن المجال أسواق الجاهلية، فلما عندهم الله الإسلام ودخل الناس في الإسلام تحرجوا، نسأل الله العافية، نسأل الله كذا وما من ربه، فلا حرج على الإنسان يبيع يشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق، وإن كان أتى بالحج أو لا، واتقى الله من الإنسان. ويقول: أريد أن أخذ عن والدي أو والدتي أو أخي عمر. يقول من أين أحرم؟ هل يدخل عند أو من المقاة؟ يدخل عرفات أو التنعيم أو المجاوالة، لأنه قد دخل يوم الحرم إن شاء الله من المقاة مثل يأخذ في عشان التنعيم، لأنه قد دخل يدخل الحرم في أول من المقاة. فهو في مكة، هل يدخل في مكة حين لا يتأخذ، يعني يدخل في الحرم، لكن ما يجل في المقاة من عرفات من الجوالة من التنعيم ثم من الأخرى الآن. الله إليك قوله صلى الله عليه وسلم لم يأجرم لا يعلمها فحطوه وتساعده وتحكمي عنه جهلا بس خبيل بس خبيل أحمد كله هو لا حاجة هو ما هي لا حاجة حاجة هي الحاجة يعني هو أجل حاجة الله إليك الأمر ولا ما خلا وأراد أن يأخذ حجة يعني هل تدخل لما ينقفه الحل ينقفه بعد الدنيا وعلى بده ينقفه لما ينقفه الدنيا لا ينقفه لما ينقفه السعر به على الحج حتى يحضر في مكة ويحصل من الطواف والشرارات في نفس الحرام والخير شرك فيه إذا كان دافع الدين الله عنه وعلى الله عنه وعلى الله عنه وعلى الله عنه وعلى الله عنه السلام عليكم الله عنه وعلى الله عنه هل هو دليل على ان المرأة تزكي والصحابية تزكيها كدليل على الستر؟ لا استعمل الستر لكن في الحرام لا يزكي من نقاط ذلك لا يزكي. هل هو من واجبات الستر؟ عند الرجال هم يجوز يرقصوا لا صفة لها ولا يصحها ولا لا لهم الستر يجوز ان يزكى. هل في دليل على ان القصاص يجب ان تزكي؟ هم يقول لا يجب لا تستطيع ان تزكي ولا تستطيع ولا لم تستجب تجيب على جوال لو لم تستجب هل يتبقى أرى يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة العظيمة يبين سبحانه وتعالى أن بني آدم في خصال في سائر أوقاته إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء هم ربهم هم السعداء يقسم سبحانه على ذلك ويحلف بالعصر والزمان من الليل والنهار يقال لها العصر ويقال لهم العصران والله يقسم بما يشاء من مخلوقاته سبحانه وتعالى لأنها تدل على عظمته واستحقاقه العبادة كما أقسم بالداريات وبالطور وبالنجم إذا هوى وبالسماء ذات الوعود والسلف وضحاها وغير ذلك هو سبحانه يقسم بما يشاء لا احد يتحجر عليه وفيما اقسم به من المخلوقات دلاله على عظمته واستحقاقه العباده وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم اما الانسان فليس له يحلف الا بربه المخلوق ليس له يحلف الا بالله وليس له يحلف الا بالله كائنا من كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء من الله فقد اشرك قوله عليه الصلاة والسلام فمن كان حالفا فليحلف بالله وليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قوله عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا فليحلفكم بالله وحده مخلوق ليس له يحلف إلا بالله لا يحلف بالأنبياء ولا بالأمانة ولا بأبيه ولا بغير ذلك وكان في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم ورؤسائهم ثم نهاهم الله عن ذلك وأمر على يحلف إلا بالرب سبحانه وتعالى وجميع الإنسان في خصال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا فولهم ربهم الذين آمنوا بالله ورسوله وحدوا الله صدقوا رسله وآمنوا بما أخبر الله به ورسوله ثم آمنوا بأن الله ربهم ومعبودهم الحق وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله حقا إلى جميع الناس لا اشتق عليه الجن والإنس وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله من القيامة والجنة والنار وغير ذلك مما كان وما يكون قولهم مؤمنون على من آمن بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا ووحدوا الله ونصروا العبادة وأطاعوا أوامره وانتهوا النواهي، قولهم الرابحون هم الأمم هم السعداء. ثم مع إيمانهم وعملهم الصالح تواصوا بالحق، لأنهم يتناصحون ويتواصلون بالحق، يتواصلون بطاعة الله ورسوله، يتواصلون بكثير ما نهى الله عنه ورسوله، وأمر الرابع هو الصبر، يتواصلون بالصبر أيضا، لأن هذه الأمور تحتاج إلى صبر. فالمؤمنون الصادقون الرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا، آمنوا بأن الله معبودهم الحق وخصوه العبادة بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وقومهم وذبحهم ونذرهم وإياه كله لله وحده. خصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه، وصدقوا رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وصدقوا الرسل، وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم مع الإيمان والتصديق عملوا وأطاعوا الله وتركوا نهيه، أطاعوا أمر الله وتركوا نواهيه سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون، وحدوا الله وصدقوه وعملوا بما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، وانقادوا بالعمل فأطاعوا الأوامر وتركوا النواهي عن إخلاص لله ومحبة وتعظيم، وتواصوا في ذلك للحق فيما بينهم، تناصحون يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يدعون إلى الله، هذه مثل أهل الإيمان الرابحين. وأمر الرابع هو الصبر، يتواصوا بالصبر أيضا فيما بينهم حتى يؤدوا أمر الله، وحتى ينصحوا عباد الله، وحتى يدعوا ما حرم الله، وحتى يستقيموا على دين الله جميعا، الرجل مع أخيه مع جاره مع جيشه مع غيرهم من إخوان المسلمين، ينصح ويوصي بالحق ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الذي به النجاة والعصمة، هذا هو طريق السعادة، هذا هو الصراط المستقيم، توحيد الله وطاعته واتباع شريعته والتناصح بذلك والتواصي بذلك والصبر على ذلك. ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، الجن الإنسان عند بني آدم وهكذا الجن كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بالله ووحدوه وكثروا العبادة وآمنوا بما أخبر به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير ذلك، يعني صدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله، ثم عملوا فأدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، وتواصوا فيما بينهم بالحق فيما بينهم، يتناصحون ويتواصون بطاعة الله ورسوله وفي ما نهى الله عنه ورسوله، ومع هذا يتواصون بالصبر أيضا، يصبرون على ذلك في جميع الأوقات. هؤلاء هم الرابحون، هم السعداء، أصحاب هذه الثلاث الأربع. نسأل الله بأن وإياكم منهم، وأن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يعيذنا وإياكم من ضلات الفتن. والناس في أشد الحاجة إلى التواصي، هذه الباب دار العمل، دار الجهاد، دار الخطر، فأغلب الخلق في طاعة الهوى والشيطان، وما أكثر الناس ولو حرصت من مؤمنين وقليل من عباد الشكور. الواجب على المؤمن أن يحرص على صحبة الأخيار والتواصي معهم بالحق والصبر على ذلك، لعله ينجو في هذه الدار الخطيرة، لعله يأتي الموت على طريق السلام.